وقد يكون أحيانا زيادة في الذنب، هذا كله من الغلو، وهو من أهم أسباب الشرك التي وقع فيها بنو آدم، سواء من قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين غلوا في الصالحين إلى زماننا هذا، والناس في غلو في الأشخاص أو غلو في الاعتقادات أو غلو في العبادات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعده بابا ذكر ثم بعد ذكر نعم رحمه الله تعالى هذا الباب الذي بعده، وهو التغليظ في من عبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. الأول من المقاصد أنه يقصد الغلو فيتوصل به إلى المحبور، وهذا أيضا من الوسائل التي يتوصل بها إلى الغلو ثم يتوصل بها إلى المحبور، فهذا من الوسائل وليست من وليس من المقاصد. فالذي يقصد يعني عبادة الله عز وجل عند القبور لا شك أن هذا من الغلو العملي، وهو سبب من أسباب الغلو في الاعتقادات، وإن كان أحيانا يفعله لله عز وجل لكنه قد يصل إلى الغلو في العبادات، كأن يتحرى الإنسان الدعاء عند القبر، أو يتحرى الصلاة عند القبر، أو أنه يتحرى النذر عند المقابر، أو نحو ذلك من أماكن التي هي سبب للوصول إلى الشرك. فهذا أيضا من تمام صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، حيث جمع بين هذين البابين وأضاف إليهما باب ثالث سيأتي الكلام عليه. قال: ما جاء من التغليظ، ما جاء أي من النصوص، أو كما صرح المؤلف رحمه الله تعالى من تغليظ النصوص على فاعل ذلك. والتغليظ هو التشديد، التشديد على من قصد هذا الفعل، وبيان حكم القاصد لهذه القبور لأداء عبادة الله عز وجل عندها، وأن هذا من المحرمات. قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبادة الله عز وجل عند هذه الأماكن، بل كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن ذلك كان من أفعال المشركين، وهو وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى عبادتها. وبالتالي فنقول كل وسيلة أو ذريعة يتطرق بها إلى الشرك فهي محرمة، وهي تشتد في حرمتها بحسب قربها من الشرك وبعدها، لكن الأصل في هذه الوسائل أنها محرمة، ولذلك جاء النهي عن بناء القبور في المساجد أو عند المساجد أو الصلاة إلى المساجد أو بناء القباب على المساجد أو بناء الأضرحة ونحو ذلك. هذا كله جاء التشديد عليه والنهي عليه، لأنه سيؤول قطعا ولو بعد حين إلى عبادتها، وهذا ما وقع عند كثير من الناس، وقع في الأمم قبلنا ووقع أيضا في هذه الأمة. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان التحذير من هذا الفعل. قال: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله يعني يشمل أنواع العبادة، سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية، بأن يظن أن هذا الولي له شيء من التصرف والخصائص الربوبية، وهو السبب في إتيان القبور، كون الإنسان يغلو في هذا من صاحب القبر فيؤدي به ذلك إلى الإتيان إليه والتوسل به، ثم الاستشفاع به، ثم بعد ذلك سؤاله، ثم بعد ذلك يعني يدعو الناس إلى عبادته، ثم يذم من نهى عن ذلك ويعادي إلى أن يكون هذا الضريح وصاحب هذا القبر معظماً في قلبه أشد تعظيما من الله سبحانه وتعالى، فيصل إلى غاية الكفر، وهذا من تسويل الشيطان لهؤلاء. يأتيه أن هذا رجل صالح، وأنك لو دعوت عند قبره لكان أقبل للدعاء، لو أنك صليت وأتيت إلى قبره للصلاة لكانت صلاتك أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى قبولها. فقد يجد هذا يأتي القبر وقد يجد له يعني في عنده والصلاة عنده يجد لها روحانية، وقد يجد لدعائه عند صاحب القبر قبولا، ثم بعد ذلك ينتقل منه إلى تعظيم صاحب القبر، ثم بعد ذلك سؤاله أن يدعو الله عز وجل له، أو أن ثم بعد ذلك يتوسل به إلى أن ثم بعد ذلك يعبده من دون الله سبحانه وتعالى ويصرف العبادة له، ثم بعد ذلك ينقله الشيطان إلى دعوة الناس إلى عبادته، ثم ينقله بعد ذلك إلى يعني الامتهان و يعني تكذيب ومن يعني نهى عنه ويعتبره أنه ضال أو نحو ذلك مما يفعله عباد القبور، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر إلى أن يكون صاحب هذا القبر وأعظم من الله عز وجل في قبره، يعظمه تعظيما أشد من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، فيكون يتجاوز هذه الدرجة أنه يحب هذا المعبود من دون الله عز وجل مثل محبة الله عز وجل، إلى أن ينتقل أن لا يقع حب في قلبه لله عز وجل، وإنما حبه فقط لهذا المعبود من دون الله، وهذا من أعظم الضلال، والشيطان حريص كل الحرص على إضلال بني آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في باب تال أنه أغلق هذه الأبواب وحذر الأمة منها أشد التحذير، كما أنه حذرها في وهو ينازع الموت عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال: عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدوا؟ هذا ما يسمى بقياس الأولى، فإنه إذا عبدوا فهذا أشد جرما وأشد يعني تحريما وتعظيما من كونه يأتي إلى القبر ويعبد الله عز وجل عنده. ثم قال في الصحيح، وكما تقدم المقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها، كنيسة هي معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة لأنها كانت من المهاجرات في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وما فيها من الصور أي ذكرت ما رأت في هذه الكنيسة من التصاوير، ونعرف أن الكنائس يصور فيها التصاوير الباطلة، يصورون مريم عليه الصلاة والسلام، ويصورون كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، ويضعون التماثيل جهة توجههم وجهة وجوههم، فالكنائس مملوءة بالصور، ولذلك لا تجوز الصلاة فيها لأمرين: لما فيها من الصور، وكذلك لما لكونها اتخذت معبدا من معابد المشركين، فإذا أتى هذا المكان قاصدا تعظيم هذا المكان فإن هذا من المحرمات، حتى ولو أدى العبادة لله سبحانه وتعالى عنده فإن هذا محرم لأنه معبد من معابد المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن ذكرته تلك التصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. طبعا خص الرجل الصالح لأن القلوب تتعلق بالصالحين، وإلا فقد وجدت قبور ليس لصالحين بل لفسقة وفجرة، بل وجدت قبور لحيوانات عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وقريبا يعني تقاتل أهل حيين على قبر، فلما هدم تبين أن الذي فيه عظام حمار أجلكم الله. فالشاهد أن الشيطان يسعى لتصوير أن هذا صالح، فأطلبوا من الله سبحانه وتعالى به، لأنكم ضعفاء، لو طلبتم من الله جل جلاله لما قبل منكم، لكن لو أتيتم وتوسلتم بهم فإن ذلك أحرى للقبول. قال: أو العبد الصالح، الرجل الصالح أو العبد الصالح لا فرق، لكن لعل هذا من الراوي. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هنا أمرين: الأمر الأول البناء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن تجصيصها وعن رفعها فوق شبر، فإنها ترفع قدر شبر ليتبين الناس أن هذا قبر، فيعني يحذر أن يهان أو يوطى أو غير ذلك، لكن كونه يرفع أكثر من ذلك فهذا من المحرمات التي جاء الدين بالتشديد بها أو عليها. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بعث علي رضي الله عنه ألا يترك قبرا مشرفا إلا أو مشرفا إلا سواه، أي مرتفعا إلا سواه بالأرض. فكيف باتخاذ القباب وبنائها وزخرفتها ودعاء الناس إلى الحج إليها والصلاة عندها وسؤال أصحاب القبور أن تكشف الحاجات وتدفع الكروبات وغير ذلك مما نراه في كثير من بلدان المسلمين. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يهدي ضال المسلمين. آمين. قال أولئك شراء. أما الصور فالصور المقصود بها الأصنام، وقد جاء النهي وسيأتي إن شاء الله في باب بيان تحريم الصور. فإذا صورت على شكل أصنام فإن هذا بالإجماع أنه محرم، ولذلك صور المجسمة هذه محرمة تحريما مطلقا بإجماع المسلمين. أولئك شرار الخلق عند الله، هذا التحذير، يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم شرار الخلق، شرار الخلق أشرهم، وهذا فيه أشد التحذير، لأن المؤمن في فعله هذا أو أن المؤمن يسعى إلى أن يكون من خير أهل الأرض، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم خير البرية، فكيف يأتي الوصف بأنهم شر البرية؟ هذا فيه أشد التحذير والنكير لفعل هؤلاء. قال فهؤلاء أي الذين اتخذوا تصاوير جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتخذوا مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وفتنة القبور سماها فتنة لأنها من أعظم الفتن التي يفتح فيها على الإنسان، كما قال الإمام رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك فتنة التماثيل من أعظم الفتن التي فتن فيها الناس يعني قديما وحديثا. والعلة التي لأجلها نهى الشرع عن اتخاذ القبور مساجد لأنها يعني أوقعت كثير من الناس في أو كثير من الأمم في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهي وسيلة من وسائل الشرك. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به الموت، لما نزل به الموت، وهذا يدل على أنه بشر كسائر البشر ولا يجوز الغلو فيه أو اعتقاد أنه لم يمت أو اعتقاد أنه يأتي أو نحو ذلك مما يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم ويأتيهم ويكلمهم، وهذا من الغلو والإطراء بحق عليه الصلاة والسلام الذي حذر منه. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزل به الموت صلوات ربي وسلامه عليه طفق أي أخذ يطرح أي يضع خميصة، الخميصة هي القطيفة قطعة من القماش سمى خميصة وقد يكون لها أعلام، قال يطرحها على وجهه من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في موته كان يجد من النزع ما لا يجده غيره من المؤمنين، فإذا اغتم أي انكتم نفسه عليه الصلاة والسلام بها بهذه الخميصة كشفها. هذا تصور عائشة رضي الله عنها هذا الموقف الرهيب، هذا الموقف العظيم، ولأنها تريد أن تقدم له بمقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال وفي هذا الوضع، والعادة أن الإنسان في حال الاحتضار في مثل هذه الحال ينسى كل شيء ولا يشتغل إلا بحاله، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يتكلم هنا ويحذر الأمة من الغلو في الصالحين، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله هنا تحتمل أمرين، تحتمل الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى لعنهم وهذا أبلغ، تحتمل أن الله سبحانه وتعالى لعنهم وهذا أبلغ، وتحتمل الدعاء فيكون المعنى اللهم إلعن اليهود والنصارى، والأول أقرب والله تعالى أعلم لأنه يعني سيق مساق الخبر. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا أي بمقولته هذه يحذر أمته ما صنعوا، وكونه عليه الصلاة والسلام في هذا الحال العصيب يقول مثل هذا يدل هذا على أن الأمة قد تقع في هذا الأمر أو ستقع في هذا الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحذر من شيء غير موجود، لا يمكن أن يحذر من شيء لن يقع، وإنما علم أو أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك فحذر الأمة من ذلك، وهذا من تمام بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، فقد بلغ أكمل البلاغ وبين أكمل البيان، وما من شيء إلا يعني ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه، وهذا نوع من التحذير الذي حذر الأمة منه. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، أي لولا الخوف من الغلو في قبره واتخاذ قبره مسجداً، لأبرز قبره، أي لا جعل بارزاً يعني يطوله الناس ويأتون إليه ويسلمون عليه، ويكون قبره مثل قبور سائر المسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي، خاف أن يتخذ مسجداً فيبنون عليه البنايات ويطوفون عليه ويتخذونه مزاراً ويتخذونه معبداً من دون الله عز وجل. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان من رحمته بالأمة أن أمر بأن يدفن في بيته، كما صح ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في دفنه بعدما توفي صلوات ربي وسلامه عليه. أخبرهم بأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها، لأنه توفي في بيتها، فكان ذلك وحيا عمل الصحابة رضوان الله عليهم بما بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. والشاهد من هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهذا يؤيد الحديث السابق، الحديث السابق في حال النزع، وهنا أيضا قبل أن يتوفى صلوات ربي وسلامه عليه بخمس ليال، يقول: إني أبرأ إلى الله البراءة، كونه يقول إني أبرأ إلى الله أي أمتنع وأتخلى عن من يفعل هذا الفعل، فأمتنع أشد الامتناع وأتخلى أيما تخل عن من فعل هذا الفعل الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إني أبرأ إلى الله، ومنه الولاء والبراء في قول الإنسان لا إله إلا الله، وقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا براء من أصحاب الشرك والضلال من اليهود والنصارى ومن شابههم، إنه براء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى الله، أي أبرأ من فعل هذا مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وتبرئا بأن يكون هذا حق أو يكون هذا مأمور به أو أكون سكت عنه، فإنني أحذر هذه الأمة أشد التحذير. وجاء هنا بوصف البراءة تشديدا على هذا الأمر وأنه أمر عظيم. قال: أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل هو الخلة، مرتبة فوق المحبة، وقد اتخذ الله سبحانه وتعالى الخليل عليه الصلاة، اتخذ الله عز وجل خليلين فقط ولم يتخذ غيرهما خليلين، فاتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن الله يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى. إذن الخليل هو غاية الخلة، غاية المحبة، وسمي خليلا لأن الحب يتخلل في قلبه حتى ينتشر في القلب، فلا يمكن أن ينتزع ولا يمكن أن يخرج من القلب، فهو مأخوذ من الخلة. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن تغلو فيه أو أن تطريه بالألسن أو تطريه بالفعل أو بالاعتقادات، أو أنها تغلو في حبه غلوا حتى يصل إلى مرحلة العبودية. ويقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفيه دلالة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باتفاق المسلمين بخلاف ما يقوله الرافضة عليهم لعنة الله. وفي الحديث رد عليهم الحديث رد عليهم بأن النبي بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأنه مات مؤمنا عليه الصلاة والسلام، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. وكذلك في الحديث رد على الجهمية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الحديث أن الله يحب ويحب، فوصفه بالصفات الفعلية التي جميع الطوائف غير أهل السنة قد أنكروها، وهذا في رد على الجهمية، وهم أول من أنكر هذه الصفات. قال: ألا وإن من كان قبلكم من الأمم، سواء كانوا من بني إسرائيل من اليهود والنصارى أو كانوا من غيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الشاهد من الحديث على الباب قوله فلا تتخذوا القبور، فلا الأمر هنا للوجوب، الأمر للوجوب، فاتخاذ القبور مساجد يدل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالفة هنا مخالفة تحريم، وهي وسيلة من وسائل الشرك فيما لو لم تعبد، فإذا عبدت فإنها شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. قال فلا تتخذ القبور مساجد، أي هذا يحتمل أمرين، يحتمل بمعنى أنه لا تبنوا على القبور مساجد، لا تبنوا على القبور مساجد، ويكون النهي هنا نهيا حسيا، وقد يكون المعنى معنى معنوي، وهو لا تتخذوا مكان، لا تتخذوا القبور مكانا للصلاة، لا تتخذوا القبور مكانا للصلاة، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، فالأول ورد النهي عنه في صريح السنة، وكذلك الثاني ورد النهي عنه في صريح السنة. والنهي عن اتخاذ القبور مكانا للصلاة ليس كما يقول بعض الفقهاء أنها لنجاسة الأرض أو نجاسة أرض المقبرة، وإنما لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وهذا هو الصحيح في النهي، لا أنها نجسة، فالمقابر طاهرة، المقابر طاهرة، وذلك لو صلى في المقبرة لصحت صلاته، لكنه قد ارتكب إثما عظيما، وبعض أهل العلم يرى أن صلاته ليست كذلك. قال ثم إنه لعن، وهو في السياق، أي في سياق الموت كما تقدم، من فعله، أي من اتخذ القبور مساجد في الحديث السابق، وهو قول لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها من ذلك. نعم، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، علق فيه المؤلف رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي من النهي أو داخلة في النهي، وإن لم يبنى عليها مسجدا، وهو معنى قولها، أي قول عائشة رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المؤمنون خشوا أن يتخذ مسجدا، وكلا المعنيين صحيح، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكمال علمهم وكمال فقههم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم بأمره ونهي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا الأمر لم يقع. وقد تقدم معنا أن هذا مضى عليه سنون من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الصحابة والتابعون وتابع التابعين، إلى أن أتى على الناس القرون المتأخرة عندما وجدت أو عندما غزا الصليبيون بلاد المسلمين، فحملوا معهم هذه الفكرة، أعني بناء الأضرحة ونحوها، ووجدوا من يقوم بذلك فشجعوهم، وجدوا من يقول بذلك من المتصوف فشجعوهم على بناء المقابر، على بناء البيوت على المقابر، والمساجد على المقابر. وأيضا لما تولى الرافضة واستولى الرافضة على المغرب وعلى مصر وعلى الحجاز، يعني نشروا القبور وبناء القبور على المساجد، فهي من آثارهم، وهم من أوائل، هم الذين نشروا الشرك في الأمة الإسلامية. أما قبل هاتين الطائفتين فإنه لم يكن الناس ليبنوا على القبور ويتخذوها مساجدا، لأن التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم جلي واضح، لكن لما فشي الجهل وابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع مثل هذا الذي حذره وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يتخذ مكانا للعبادات الدائم، فمجرد أن يأتيه الإنسان للصلاة فيه فإنه يعتبر مسجدا، فتخصيص هذا المكان يعتبر من تخصيص المكان أو المكان مسجدا واتخاذه مسجدا. وقد أيضا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي بالعبادة في مكان اتخذ يعني شعارا من شعار المشركين حتى وإن كان فيما سبق وأزيل، فإنه أيضا لا يقصد بالصلاة فيه ولا إلى الصلاة حوله. ومن هنا كان منع كثير من المنع يعني تتبع آثار الأنبياء وقبورهم، ولذلك النبي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع شجرة لما رأى الناس يتبادرون إليها لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند هذه الشجرة فقطعها ونهاهم. وكذلك أمر بتعمية قبر دانيال لما فتحوا بلاد الفرس وجدوا أن عندهم نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، كانوا إذا أجذبوا أو حزبهم أمر أخرجوه فاستغاثوا وتوسلوا به فيسقون، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يحفر 12 قبرا في الليل ويدفن في الليل في أحدها، فعمى قبره عليه رضي الله عنه وأرضاه. ولما فتح بيت المقدس قال لأحدهم: أين أبني مسجدا أو أين أتخذ مسجدا؟ فقال: خلف القبة أو خلف الصخرة. فقال: نزعتك اليهودية يا ابن اليهودية. فأمر أن يبنى أمام المسجد أمام القبة أمام القبة، فبني المسجد الإبراهيمي في عصره عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على حماية جناب التوحيد من أن يخدش بأي وسيلة أو ذريعة فضلا أن يتطرق إليه بالشرك، وحري بنا أن نتأسى بهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال: في كل موضع قصد الصلاة فيه وقد اتخذوا مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي أصلي فيها أينما أدركتني الصلاة فإني أصلي. وهذه من خصيصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأمم قبلها لم يكونوا يصلون في أي مكان، وهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة. وطهورا أي عند عدم الماء يتطهر بالأرض فيما يعرف بالتيمم. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا هم من شرار الناس؟ لأنهم فعلوا يعني ووقعوا في وسيلة من وسائل الشرك، وقعوا في وسيلة من وسائل الشرك. فشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن نعلم أن في آخر الزمان والذين تقوم عليهم الساعة يرفع العلم في زمنهم حتى لا يعرف حق ولا باطل، بل حتى لا يقال الله الله، فلا يعرفون الله عز وجل. ولذلك يعني يأذن الله عز وجل بخراب هذا الكون لانتفاء عبادته في الأرض، فهم شرار الخلق لأجل هذا، لجهلهم، وأيضا لأن الدين قد اندرس كما جاء في حديث حذيفة، يعني يدرس الدين كوشي الثوب حتى لا يعرف ما صلاة ولا صيام، ويدرك الناس آباءهم يقولون لا إله إلا الله قالوا فنحن نقولها، بل قد يتجاوز الأمر أنه حتى لا إله إلا الله ينسونها. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأنهم من شرار الخلق. والذين يتخذون القبور مساجد للعلة السابقة اتخذوها وسيلة من وسائل الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول في من بنى لله من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، لأنه كما تقدم ليس لنية الفاعل أثر في هذا الحكم أو غيره، فلو قصد لو فعل فعلا محرما وكانت نيته حسنة فإنه لا يعني فإنه يؤخذ بجريرته ولا ينظر إلى نيته، فالنية هنا غير معتبر، وهذا كما يفعله بعض الناس يعني يفعل ما يخالف الشرع ثم يقول أنا نيتي طيبة وأردت شيئا طيبا، نيتك لك، لكن المخالفة الظاهرة هذه مخالفة لشرع الله ولدين الله، فيجب أن تتركها أو أن إذا ترتب عليها حكم أن يعني تتحمل الحكم الذي ينزل بك لأجلها. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. مقصود التماثيل أي اتخاذ التماثيل، والتماثيل المقصود بها الصور والأصنام والأجزاء الصور المجسمة على وجه الخصوص، وعموم الصور قد جاء النهي عنها لأنها وسيلة من وسائل الشرك. ثالثة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. وهذا من حرصه الشديد عليه الصلاة والسلام على أمته، وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، ولذلك فهو من بداية دعوته عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، أقام على ذلك 13 سنة في مكة، ثم لم يترك ذلك لما انتقل إلى المدينة، بل كان في أثناء ذلك يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك ويربي أمته على التوحيد، ولذلك تربى ذلك الجيل على التعلق بالله سبحانه وتعالى والخوف منه وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وكان أكثر يعني أشد بعدا من يتعلق بالأولياء أو الصالحين أو بالأشخاص، ثم لم يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، ففي أثناء مثلا حياته عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل ويقول ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا، ويأتيه الآخر ويقول إنا نستشفع بك على الله فينهاه عن ذلك ويقول أتدري ما الله. وأيضا في حال النزع هنا 3 أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أنه بين لهم ذلك أولا يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم قبل موته ب5 ليالي لما قرب رحيله عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا لما كان في سياق الموت، فهذا كله يدل على أهمية هذا الأمر وأهمية التوحيد، وأن المؤمن يجب يعني أن يقدم التوحيد على كل أمر، لأنه إذا صح التوحيد صحت عبادته، وإذا لم يسلم توحيده أو أصابه ما أصابه فإن عبادته لا تكون صحيحة، فإن التوحيد هو شرط قبول العبادة. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، وهذا يدل على علمه عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل قد حمى قبره ولله الحمد واستجاب دعوته، كما سيأتي أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وسيأتي الكلام عليه. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وسنن اليهود والنصارى أمرنا بأن نخالفها، وما فعل اليهود فعلا أو النصارى إلا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كما تقدم معنا حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم، ولذلك لا بد من مخالفتهم. مخالفتهم ليس لجنسهم، وإنما المخالفة لأجل عقيدتهم الفاسدة، لأجل الشرك الذي وقعوا فيه، وهذا من شدة تحقيقه عليه الصلاة والسلام للتوحيد، حتى أهل الإشراك فإنه يخالفهم لأنهم لا يحبون الله والله لا يحبهم، وإذا كان كذلك فإن الإنسان يجب أن يتعلق بمحبوبه فيحب ما يحب ويبغض ما يبغض، وهذا من تمام تحقيق التوحيد. السادسة لعنهم إياهم على ذلك، يعني على هذا الفعل. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. يعني عندما يقول لعنة الله على اليهود والنصارى يخص اليهود والنصارى، ليس المقصود اليهود والنصارى، وإنما المقصود هنا نحن، أي لا تتخذوا قبري مسجدا. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره، وهو خشية أن يعني يتخذ مسجدا كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. التاسعة، معنى اتخاذها مسجدا. نعم، تقدمنا على معنيين. العاشرة، أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم. الحادية عشر، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من ثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني تقدم هذا، والطائفتين المقصود بها الجهمية والرافضة، ولذلك يقول الشيخ أن هاتين الطائفتين أهل العلم أو بعض أهل العلم يرى أنهما ليسوا من المسلمين، وهو كذلك. نعم. الثانية عشر، ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، النزع اللي هو سكرات الموت، فكان عليه الصلاة والسلام يقول يعني إن للموت لسكرات من شدة ما يجد، وكان يقول أفرغوا علي من سبع قرب، القربة يكون فيها الماء البارد، ومن شدة النزع وشدة الحرارة التي يجدها عليه الصلاة والسلام كان يقول أبردوا عليه. الثالثة عشرة، ما أكرم به من الخلة، وهي المكانة والمنزلة، ولذلك هو يعني خير عباد الله وسيد الخلق ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ابن سيد، سيد الأولين والآخرين، اتخذه الله خليلا واصطفاه من بين سائر العالمين، ولذلك لما مر بموسى عليه الصلاة والسلام وتجاوزه بكى موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما يبكيك؟ قال غلام بعث من قبلي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمتي. نعم. الرابعة عشر، التصريح بأنها أعلى من المحبة، أعلى من يعني الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشر، المحبة هي ما ينقدح في القلب من التعلق بالمحبوب، وأما الخلة فإن الخلة بمعنى المحبة تتخلل في القلب حتى تمتزج به ولا تفرق بين القلب وبين هذه المحبة، وهذه من أعلى درجات الحب. الخامسة عشر، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهذا واضح. نعم، تقدم الكلام عليه. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته. قال أنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يقول الشيخ أن هذا فيه إشارة إلى أنه أفضل الصحابة، ولذلك هو حقهم بالخلافة، ففيه إشارة بخلافته من هذا الوجه. وقد اختلف الناس، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني التنصيب أو بالعهد أنه عهد إلى الصحابة أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، أم أنه أشار إلى ذلك إشارات؟ والصحيح والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأحاديث التي جاءت ليس فيها إلا مجرد الإشارة بأنه هو أولى الصحابة بالخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يعني هذه نتيجة للباب الذي قبله، الباب الأول بنيت المساجد على القبور، بنيت القبور عظمت، أتي إليها للصلاة عندها، أتي قصدت بالدعاء، قصدت بالنذر، هذه كلها من الوسائل، لكن هنا المرحلة التي تصل أو تبنى على ذلك الفعل هي أنها تعبد من دون الله عز وجل، وقد تقدم بيان الدرجات التي يصل بها الشيطان بهؤلاء إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا. الوثن يعني هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، وقد يطلق على الصنم. وإذا اجتمع الوثن والصنم فالصنم هو الذي يصور على صورة، سواء كانت إنسان أو حيوان أو غيره، والوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل سواء على شكل صورة أو غيره. ولذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام مخاطبا ربه وداعيا ربه: واجنبني أن نعبد الأصنام، فيشمل هذا الأوثان. قال وثنا يعبد، ثم قال اشتد أي على وارتفع غضب الله، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يغضب، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. وقد ثبتت صفة الغضب في الكتاب والسنة بما لا شك في إثباتها، فيجب أن تثبت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل جلاله. فإن نقول أن الله عز وجل يغضب على من يستحق الغضب، وإذا آمن العبد بأن الله عز وجل يغضب فإنه يجتنب غضبه، نعوذ بالله من غضبه. على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقدم إيش معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن هنا دعا، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام استجيب كما تقدم، فإن قبره عليه الصلاة والسلام قد أحيط بثلاثة جدران كما ذكر ذلك أهل العلم. الجدار الأول الذي هو البناء الذي حجرة عائشة رضي الله عنها، وقد كان في زمن الصحابة رضي الله عليهم له كوة، يعني الباب كان موجود، وكان الصحابة يدخلون إلى داخل القبر ويسلمون على النبي. كان ابن عمر فقط يأتي إلى القبر ويدخل ويسلم، لكنه بعد ذلك أغلقت الكوة وأغلق الباب فأصبح مصمتا ليس له يعني بابا. ثم بعد ذلك لما أدخل المسجد في عهد الوليد بني جدارا مثلثا قاعدته إلى الجنوب وزاويته إلى الشمال على شكل مثلث، بحيث الذي يكون في الشمال لا يستطيع أن يتجه إلى القبر. ثم بني الجدار الثالث خلف هذا المثلث، جدار مربع، ولذلك ترون أن البناء على جدار الحجرة مربعا. بعد هذا الجدار جدار آخر، ثم وضع السياج الحديدي، هذا وضع متأخرا عندما بني المسجد. ولذلك الذي يدخل إلى القبر لا يمكن يصل إليه مطلقا، لا يمكن. والذي يأتي إلى القبر ليسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى القبر، لا يصل إلى القبر، بل القبر بعيد عنه، ما يقارب 3 أو 4 أمتار بعيد عن القبر، لأنه هذه البنايات يعني كلها وضعها المسلمون حفاظا على أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله عز وجل، لأن قبور الأنبياء غير معروف، وإنما قبره عليه الصلاة والسلام هو فقط المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بأن دعا ربه سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثنا، فحفظ الله جل جلاله قبره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وقبره مصون ولله الحمد والمنة، وخال من البدع والشرك واتخاذه مسجدا. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم التسويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طيب هنا قال لابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد: أفرأيتم، عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول نعم مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات والعزى إلى يعني صنمين من أصنام قريش، كما تقدم في الدرس الماضي أنه أتى بهما عمرو بن لحي، أتى بهما من جدة لأنه كان له رؤي من الجن، فقال ذات يوم أو رأى ذات اليوم منادي يناديه يقول: ائتي جدة تجد فيها أصناما معدة فخذها ولا تهب، وادعو إليها العرب تجب. يقال أنه ذهب إلى شاطئ جدة فوجد هذه الأصنام فأخذها ونظفها وغسلها وطيبها، ثم جلبها إلى الحج وأمر الناس بعبادتها فعبدت من دون الله عز وجل، فهو أول من غير دين إبراهيم، لأن العرب كانوا يدينون بدين الخليل عليه الصلاة والسلام، فهو الذي غير دين الخليل. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمر بن لحي يجر قتبه في النار، فإنه أول من غير، فإن أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. سيب السوائب بمعنى أنه البهائم كانوا يعلقون عليها يعني قلادة يعرف الناس أنها قد يعني نذر بها للبيت أو غيره، ويتركونها تهيم على وجهها، وقد كانوا أحيانا يعني يعلقون فيها ويسمون الأصنام بأسمائها معلقة على قلوب، فينذرونها للأصنام. وأما الأصنام فهي المذكورة في التاريخ عن أصنام قريش، وكانت أكابر الأصنام في العرب 5 كما هو معلوم. وقوله يجر قتبه أي يجر أمعاءه. نعم. قال: فرأيتم اللات والعزى كان يلت، كان يلت لهم السويق. يلت بمعنى يصنع، والسويق هو الدقيق يؤتى به ويحمص ثم ويوضع عليه شيء من السمن، وقد أحيانا يوضع عليه شيء من ما يحليه ثم يعطيه ويعجن ويأكله الناس، وهو طعام من طعام العرب كان مشتهرا في ذلك الوقت. فلما مات يعني عكفوا على قبره، بنوا على قبره مسجدا، فعكف على قبره فعبد من دون الله عز وجل. وقوله كان يلت السويق للحاج، سواء كان للحاج أو غير حاج، لكن المقصود أن الغلو في هذا القبر في هذا الرجل يعني أدى به إلى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. هذا الشاهد من الحديث، أولا قوله لعن، اللعن قد تقدم معناه وهو الطرد والإبعاد، أو الخبر بأن الله عز وجل قد لعن هذا الشخص بمعنى أنه يعني غضب عليه، وهذا من باب الغيب. ولذلك لا يجوز اللعن، أن يلعن إنسان إنسانا إلا ببينة، لأنه إذا لعنه وهو لا يستحق اللعن فإنها ترجع إليه كما جاء في الحديث. أيضا اللعن هو إخبار عن أمر غيبي، لأن الله سبحانه وتعالى يلعنه والإنسان لا يعرفه هل هذا يعني فعلا مستحق لهذا أو لا. وذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه من أن يلعن أحدا إلا من لعنه الله سبحانه وتعالى أو لعنه رسوله. واللعن أيضا على نوعين: لعن عام بأن يقول الإنسان اللهم لعن اليهود أو لعن النصارى أو لعن الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين وهكذا، فهذا لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل لعن على العموم مثل الظالمين والكافرين. فإذا لعن الإنسان هؤلاء على وجه العموم فهذا جائز ولا إشكال فيه، لكن المنهي أن اللعن المعين، فإن اللعن المعين لا يجوز أن تلعن إلا من لعنه الله سبحانه وتعالى على التعيين. قال: لعن الله زائرات القبور، زائرات القبور. وإذلك لو رأيت امرأة تزور القبور لا تنزل اللعنة بها، لكن ممكن تقول لعنة الله على زائرات القبور أو زوارات القبور كما سيأتي في الحديث الآخر. وقوله زائرات القبور بمعنى اللاتي يأتينا إلى القبور لزيارتها. وزيارة القبور قد مرت في 3 مراحل: المرحلة الأولى الإذن المطلق لزيارتها سواء كانوا الرجال والنساء، وهذا في أول الأمر كان الناس يزورون القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم عن ذلك بل كان يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم جاء النهي عن زيارتها سواء كان للرجال أو للنساء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فهذه المرحلة الثانية وهي التحريم زيارة القبور مطلقا سواء للرجال أو للنساء. ثم بعد ذلك رخص للرجال دون النساء، رخص للرجال دون النساء كما دلت على ذلك النصوص. فهذه 3 مراحل مرت بها زيارة القبور، وذلك استقر الأمر على مشروعية زيارة القبور للرجال دون النساء. وزيارة القبور يقصد منها أمرين: يقصد منها أولاً العظة والاتعاظ للحي وينتفع بذلك، أنه يتعظ ويتذكر الآخرة وقد يقسو قلبه من ما يجد في الدنيا، فإذا ذهب إلى القبر وعرى مكانه ومصيره وحال أولئك فإنه يتعظ وقد يلين قلبه، فيكون ذلك سبباً لحياة قلبه ينتفع به. والأمر الثاني، الميت ينتفع بدعائه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى القبور فيدعو لهم، يأتي له البقيع فيدعو لهم، بل إنه ذات يوم خرج في أثناء الليل فتبعته عائشة رضي الله عنها، فإذا به ذهب إلى المقبرة أو البقيع وأخذ يدعو لهم وأطال. ثم سألت عائشة رضي الله عنها كما نص، فقال إن جبريل أتاني وقال استغفر لأهل البقيع. والبقيع هو من أفضل مقابر المسلمين التي وردت فيها النصوص، ولذلك أهله هم أول من تشق عنهم الأرض بالجملة، وهم أول من يبعثون، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فقال أنا شهيد أو أنا شفيع لمن مات في المدينة، وكذلك قال من صبر على حرها ولأوائها كنت له شهيدا يوم القيامة أو شفيعا يوم القيامة. هذا كله يدل على فضل المدينة ومكانتها ومنزلتها وفضل الموت فيها، بل فضل السكنى فيها، فهي من أفضل البقاع بعد مكة المكرمة. وقد دعا الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة فيها بضعفي ما دعا الخليل عليه الصلاة والسلام لأهل مكة في مكة، ولذلك يجد سكان المدينة البركة في سكناها وفي طعامها في المكث فيها. ومن هنا فإنه يجب على أهل المدينة وعلى كل من سكن في المدينة أن يتأدب بالآداب المدينة التي وردت في النصوص نعم. قال المصنف رحمه الله نعم فيه مسائل. طبعا جاء في بعض الحديث، يعني طعن أحدهم أو بعضهم في الحديث لعن الله زائرات القبور، ولكن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور، وأوله بعضهم وقال زوارات بمعنى المكثرات هي الزيارة، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن زيارة النساء للقبور محرمة للحديث السابق. والأمر الثاني، لأن المرأة ضعيفة في تركيبتها وفي خلقتها، ولذلك لو زارت ميتا من أقربائها قد لا تملك نفسها فتفعل في ذلك ما حرمه الله عز وجل من النياحة والصياحة ونحو ذلك، وهذا تجدونه في المقابر التي يأتي إليها النساء، نسأل الله هداية المسلمين. الشاهد من الحديث قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد والسرج، السرج بمعنى الإضاءة، وكانوا قديما يعني يأتون بالسراج، والسراج هو يعني معروف يوضع فيه فتيل يعني يكون مشتعلا طول الليل ويضيء ما حوله. ولكن الآن طبعا المصابيح والله الحمد من الله عز وجل علينا في هذا الزمن بهذه الكهرباء التي هي من نعم الله عز وجل التي تحتاج إلى شكر، ولذلك لا يجوز إضاءة المقابر ولا تنويرها حتى بالأضواء الموجودة الحالية، لأن هذا قد نهي عنه، وهو من اتخاذ القبور هو من التسريج على المساجد على المقابر. لكن لو كان مثلا سرج والشوارع جعلت فيها اللمبات وكانت المقبرة قريبة من هذا فهذا لا إشكال فيه، لأنه ليس المقصود، وإنما المقصود أن توضع في المقابر يعني المصابيح لإضاءتها، فإن هذا من عمل الجاهلية ويدخل تحت اللعن. نعم. فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. يعني تفسير الأوثان فسرت هناك بأن المعبودات من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. الثانية تفسير العبادة. نعم. الثالثة طبعا تقدم معنا إيش معنى تفسير، إيش معنى تفسير، يقصد فيه المؤلف رحمه الله تعالى بيان معنى هذا الشيء وما دل عليه، وقوله تفسير العبادة لأن كثير من الناس لم يفهم ما معنى العبادة، ولذلك فأدخلوا يعني أخرجوا منها ما ليس فيها وأدخلوا فيها ما ليس منها، فجعلوا الدعاء مثلا الذي هو العبادة وهو أصل العبادة جعلوا ليس عبادة، ولذلك يدعون أهل المقابر ويسألون من دون الله عز وجل. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ من أمر مجهول أو أمر لا حقيقة له أو أمر يتخيله، وإنما هو ما هو إلا وحي يوحى. فقد يكون الله بل قطعا أن الله عز وجل أوحى إليه فيما سيحصل في أمته، ولذلك حذرهم أشد التحذير بمثل هذا. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور، أما ما يتعلق بالقبر عليه الصلاة والسلام فتحذيره منه لأنه يخشى أن يقع، وفعلا حاول من حاول أن يغلو في قبره ويجعل قبره مثل قبور التي تعبد من دون الله، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لقبره من يحميه ويحرسه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا، يعني قرنه بهذا أي هو النهي عن اتخاذ عن الغلو في المقابر، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام بأن يحفظ الله عز وجل قبره، قرن ذلك باتخاذ القبور مساجد مما يدل على تحريم اتخاذ قبره مسجدا. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، ذكر شدة اشتد غضب الله، وقوله ذكر شدة معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يغضب ويتفاوت غضبه، فإنه قد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الآخرة يغضب فإنه فيقول آدم فإن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وشدة غضب الله سبحانه وتعالى على حسب الذنب، وهذا يدل على أن هذا الذنب عظيم ولا أعظم من الشرك، ولذلك اشتد غضب الله سبحانه وتعالى على مثل هؤلاء. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. عبادة اللات يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى كيف عبدت اللات، وهي كما ذكر في الأبواب أن باب التدرج، عظموا هذا الرجل ثم بنوا على قبره ثم اتخذوه إلها يعبد من دون الله. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يقصد اللات. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، يعني كلها قد تقدم الكلام عليها. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور، زوارات غير زائرات وقد تقدم. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود المؤلف قوله باب ما جاء كما تقدم، ما جاء من الوعيد أو ما جاء من النصوص في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد المقصود به جانبه، والتوحيد يشمل أنواع التوحيد كلها، وسده عليه الصلاة والسلام كل طريق يوصل إلى الشرك. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من يعني وضع هذا الباب أن ليبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في بيان التوحيد وبالغ في تجليته وتحذير الأمة من ضده، وما ترك يعني وسيلة أو طريقا لتحذير الأمة من الوقوع في ضده في الشرك إلا حذر منه، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد سد كل باب يمكن أن يتصور أن يوصل إلى الشرك من طريقه، حتى نهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو في قبره. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى هنا استدل بأمور منها الآية، وقال الله عز وجل وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني الآية عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكون حرصا على حماية التوحيد وبيان التوحيد لأمته، وهنا قال عز وجل لقد، هنا ذكر فيها أكثر من مؤكد اللام، وهي لام القسم والتقدير والله قد. فاللام لام القسم هذه مؤكدة، وقد أيضا للقسم. ثم قوله جل جلاله جاءكم بتخصيصهم، وقوله رسول، ومعنى رسول كما تقدم أنه يجب أن يتبع ويجب أن ينقاد لقوله وأمره ونهيه، وإلا ما يكون الإنسان محققا لشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال من أنفسكم، وفي رواية من أنفسكم، من أنفسكم أي من يعني سلالة تعرفونها، ومن بينكم وتعرفون نسبه ومن هو، فهو يعني قرشي من قريش من بني آدم، فهو من أنفسكم منكم يعني. ومن أنفسكم أي من أكملكم حسبا ونسبا، والأنبياء ما كانوا إلا من أعالي القوم نسبا وحسبا، كل الأنبياء كانوا من أعالي القوم نسبا وحسبا. ثم ذكر الصفة الثانية، أولا قال جاءكم، هذا يدل على أن المقصود هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه رسول، ولم يقل نبي وإنما قال رسول ولم يذكره باسمه، فهذا يدل على وجوب اتباعه وأن اتباعه مقصود من بعثته عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الثاني وصفه بأنه من أنفسنا أي من جنسنا، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر لا يجوز الغلو فيه. ثم ذكر الصفات المتعلقة بهذه الأمة فقال عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الذي يعنتكم، الذي يشق عليكم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص عن أن يعني ينزل أمراً يحرم فيه ربنا سبحانه وتعالى أمراً لا يطيقه المسلمون، أو أنه يأمر بأمر لا يطيقه المسلمون. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كثر عليه السؤال، نهى أن يسأل وأغلق باب السؤال. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون إذا جاء الأعرابي من البادية يسأل. وقال أشد المؤمنين ذنبا من، وكما قال عليه الصلاة والسلام، من سأل مسألة فحرم على المسلمين بسبب مسألته. فهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على ألا يعني ينزل على المؤمنين أمرا يشق عليهم. حريص عليكم، هذه الصفة الثالثة أو الرابعة، والحرص هنا يدل وهو محل الشاهد، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على ألا تقع أمته في الشرك، وقال عليكم أي على هذه الأمة حريص عليكم. ثم قال الصفة الأخرى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وجاء بوصف الإيمان ليدلل ويبين أن من اتبعه فإنه حري بأن ينال ما دل عليه عليه الصلاة والسلام، فاحرص أن تكون من المؤمنين، ولم يقل بالمسلمين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاء بهاتين الصفتين، وهي مما يوصف به بنو آدم ويوصف بها الرب سبحانه وتعالى، فالله رؤوف رحيم والإنسان يوصف بأنه رؤوف رحيم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف، والرأفة هي الشفقة على الشخص، فكونه مشفق على أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا ظهر في سيرته عليه الصلاة والسلام كثيرا جليا. ورحيم بها يعني يخشى أن يخشى عليها أن تهلك، أو يخشى عليها أن تقع فيما ما حذر منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك حذرها من الشرك. فدلت هذه الآية بمجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شديد الحرص، كل الحرص على هداية الخلق، وقد تقدم معنا حرصه على هداية عمه وهدايته الناس. وأيضا من دلت الآية على رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالأمة، كما دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى التيسير للأمة. فهذا كله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد أشد الاجتهاد لإدراك المقصود، وهو حماية هذه الأمة من أن تقع في الشرك. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال عز وجل بعدها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا تجعلوا أي لا تتخذوا كما تقدم بيوتكم قبورا. هذا كما تقدم المقصود قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها كالقبور فلا تصلوا فيها. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته وأمر الصحابة أن يصلوا في بيته، وكان يأتيه الصحابي ويقول إني أريدك أن تصلي لي في بيتي، وكان المسلمون الأوائل يتخذون في بيوتهم مصليات، يتخذون مصلى. لذلك جيد أن صاحب البيت يجعل في بيته مصلى يطيبه وينظفه ويكون محلا للصلاة الليل وصلاة النوافل، ففيها تعليم وتربية للأطفال وتربية للنشء على حب الله وعلى صلاة الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر أن تتخذ البيوت مكانا للصلاة، صلاة النافلة لا الصلاة المفروضة. والمعنى الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها يعني أو لا تدفنوا فيها الأموات. لكن هذا المعنى قد يكون بعيد، لأن البيوت الغالب أنها للسكنة وليست للدفن، فيكون المعنى هو المعنى السابق وإن كان المعنى الأخير محتمل. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا الشاهد من الحديث، والعيد هو الشيء الذي يعود ويتجدد ويتكرر سواء كان زمانا أو كان مكانا يعاد إليه ويؤتى إليه في أوقات يعني معينة، فإنه اتخاذه يسمى عيدا. وكذلك الاجتماع قد يكون عيدا عندما يجتمع الناس في وقت معين أو في زمان معين أو لأذكار معينة، هذا يسمى عيدا. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعيد المقصود به هنا اجتماع المسلمين، والعيد يشمل الخطبة ويشمل أيضا هذا الزمن ويشمل المكان الذي أتي إليه. فأي زمان أو مكان أو فعل أو اجتماع اتخذ على وجه معتاد فإنه يدخل تحت قوله عيدا. فلو اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يزار ويعني خصص الإنسان وقتا معينا لزيارته فقد اتخذه عيدا، فقد اتخذه عيدا سواء أسبوعيا أو يوميا أو شهريا أو غير ذلك. وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تختلف عن زيارة قبور غيره، فإن قبور المسلمين قد شرع لنا وجاء الأمر بزيارتها والاتعاظ والدعاء لها، ولم يأتي ذلك في الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا للسلام ولا للدعاء ولا للصلاة ولا لغير ذلك، وهذا من تمام حماية النبي صلى الله عليه وسلم لقبره. وقد ولم يمر يعني زمن مثل زمن الصحابة رضوان الله عليهم في حماية قبره، لذلك لم يكونوا يأتوا إليه. بل إن كما سيأتي أن الحسن أو أن علي بن الحسين نهى من يأتي إلى تلك الفرجة ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ. هذه خصيصة من خصائص عليه الصلاة والسلام، لم يجعل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أو لمن هم عند قبره وسائر المسلمين لا يصلون إليه، لأنه كان الإنسان قد لا يعني يتسنى له في حياته كلها أن يصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعل السلام عليه في أي مكان، والسلام عليه من أقاصي الأرض كالسلام عليه من عند قبره، لا فرق بين الذي في مشارق الأرض أو في مغاربها أو في شمال أو جنوبها وبين من هو عند القبر، فالسلام هو واحد. وهذا الذي يسلم عند القبر مثل الذي يسلم عن بعد، وكله من رحمة الله عز وجل. وهذا أيضا من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده أبواب الشرك. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختار. علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب من آل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جده، ويأتي النهي من آل البيت عن الإتيان إلى القبر، فيكون ذلك أبلغ في النهي ممن لو أتى عن غيره، ولذلك اختار المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر ليبين هذا الحكم، ويبين أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يأتوا إلى قبره، بل كانوا ينهون من أتى إلى قبره، ولم يروى أن أحد من الصحابة كان يأتي إلى قبره سوى ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يأتي القبر، وأيضا في أوقات معينة، يعني في حالات معينة، ليس في أوقات معينة، وإنما في حالة معينة إذا أراد أن يسافر أو قدم من سفر يأتي إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، وإذا رجع إلى المدينة فعل ذلك، ولم يفعله أحد غير ابن عمر رضي الله عنه، ولو كان ذلك الأمر معلوما لفعله الصحابة، فاقتصاره وروايته عن ابن عمر فقط يدل على أنه لم يأتي ذلك، وإنما هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال إنه لو لم يأتي عن ابن عمر لقلت بتحريمه، وكان يشدد الإمام مالك رحمه الله تعالى على أهل المدينة أن يقصدوا القبر بالسلام أو الإتيان إلى القبر بالسلام، وإنما المؤمن يصلي ويسلم عليه في كل وقت وفي كل حين، فيصلي عليه في صلاة مطلقة في أي وقت وأي حين، يصلي عليه ويسلم عليه في التشهد في كل صلاة يسلم عليه ويصلي عليه، وكذلك إذا دخل المسجد وإذا خرج المسجد قال الذكر وصلى عليه وسلم عليه، وهذا هو المقصود، ليس المقصود أن تأتي للقبر فقط وتسلم في ذلك الحين وتنتهي، وإنما كان المقصود أنه يكون لسانك دائما رطبا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر هو الأمر الذي دلت عليه الشريعة، دلت عليه الشريعة. أما أن يخصص السلام فقط بالإتيان إلى قبره فهذا يعني أظنه لا يقال إنه مشروع، وإنما قد يقال إنه جائز لأن ابن عمر رضي الله عنه فعله، أما أن يكون قد شرع ودل عليه الأدلة أو أمر به فهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص أهل العلم على يعني النهي عن التردد على زيارة قبره، أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، وهذا طبعا قبل البناء على القبر في زمن التابعين رضوان الله عليهم، قال فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقد جاء في بعض الرواية أنه دعاه فقال ما تفعل؟ قال أتيت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه علو الإسناد، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، تفسير آية براءة، الآية الأولى وقد تقدم تفسيرها والمقصود الاستدلال بها، وقد ذكر الله عز وجل فيها أوصافا تمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر المؤمنين من الشرك ويبين لهم التوحيد. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وذلك من الحديث أخذه من الحديث السابق، وكذلك من عموم النصوص التي ذكرت أنه يدل على حرصه الشديد عليه الصلاة والسلام أن يحمي هذه الأمة ويبعدها عن الشرك غاية البعد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومقتضى رحمته ورأفته أنه لا يدع الأمة على ضلالة أو لا يبين لهم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني نهيه عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص على وجه اتخاذه عيدا، لا تتخذ قبري عيدا، مع أن زيارته عليه الصلاة والسلام قوله من أفضل الأعمال، يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مقصود المؤلف أن جنسها من أفضل الأعمال وهي زيارة المقابر. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادس ما يدل على ما سبق في المسألة التي قبلها أنه يقصد جنس الزيارة، فعموم زيارة المقابر من الأعمال الفاضلة التي أمر الشرع بها، ويدل على ذلك نهي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الزيارة أي تكرارها، لعن الله زوارة القبور. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت لقوله لا تتخذوا قبوركم مساجد، لا تتخذوا بيوتكم مساجد. السابعة لا تتخذوا قبوركم مقابر، أو لا تجعلوا قبوركم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فشبه هذا بهذا، يعني شبه خلو البيت من الصلاة كخلو المقبرة من الصلاة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. وهذا ما يحمل عليه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في نهيه عن الإتيان إلى القبر، وإنما يكتفي بالسلام عليه إذا دخل المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يكفي هذا. وكذلك يعني سلامه المطلق عليه عليه الصلاة والسلام فإن هذا يكفي، ولا يلزم أن يذهب إلى القبر للصلاة، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام كما تقدم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. نعم، جاء في بعض النصوص أن قال إن لله ملائكة طوافين يبلغونه يبلغوني سلام أمتي، وليس المقصود أن أعمال أمته كلها تعرض عليه، لا، وإنما المقصود هو ما جاء في الحديث أن سلام أمته يعرض عليه، هذا سلام فلان ابن فلان، وإذا أكثر من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه ويصله. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا الباب قد ختم به المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الشرك، لأنه كما قلنا في الأبواب السبعة الأولى تكلم على التوحيد، ثم تكلم على أبواب مثلها عن الشرك، ثم ذكر الدلائل الدالة على أن كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه باطل في ثلاثة في أربعة أبواب، ثم ذكر في خمسة أبواب ذكر في ثلاثة أبواب أن الغلو هو من أعظم الوسائل التي توصل بها إلى عبادة غير الله وإلى الشرك بالله عز وجل، ثم ذكر بابين هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل أبواب الشرك، وختم هذين البابين بهذا الباب تطيبا للقلوب. وأن يقول قائل يعني أننا وجدنا أنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يعني شيئا من يوصل إلى الشرك إلا حذر منه، لماذا نجد أن بعض هذه الأمة يعني أشرك بالله عز وجل وعبدت القبور وعبدت الأصنام وما إلى ذلك على مر التاريخ، أو وجدت يعني أوقات من التاريخ وأزمنة يعني وقع فيها خلاف ما ذكرت؟ فكأنه قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض هذه الأمة سيقع فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام، وأن ليس كل الأمة يعني أخذ بهذا التحذير. وأيضا في هذا الباب فيه تنبيه لأهل التوحيد ألا يكونوا من أولئك، وأن لا تضيق صدورهم بمخالفة أولئك لشرع الله عز وجل ولدينه ولنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه سنة الله التي مضت وأمره الذي قدر ولا راد لأمره سبحانه وتعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال وقول الله تعالى لم ترى الذين أوتوا نصيبا، لم ترى استفهام، والاستفهام هنا للتعجب، والرؤية هنا رؤية قلبية، إلى الذين أوتوا أي أعطوا نصيبا أي بعض العلم من الكتاب، ولم يعطوا علم الكتاب كاملا، ولو أعطوا علم الكتاب لما وقع منهم ما وقع، يؤمنون بالجبت. الجبت أصله الجبس، والجبس هو الشيء الذي لا قيمة له، ثم استعير للجبس فقيل الجبس، ثم يعني أبدلت السين تاء فقيل الجبت، وهو كل أمر مذموم. قال والطاغوت، الطاغوت كما تقدم الكلام عليه وتعريفه في الباب الأول، وهو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض. وقال ويقولون للذين كفروا، ودائما أهل الشرك بعضهم أولياء بعض، والمنافقين بعضهم أولياء بعض، ولذلك يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يقول الذي يقولون، أي يقول هؤلاء أهل الكتاب للذين كفروا، هؤلاء أي أنتم أهل الشرك وأهل الإشراك أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهذا كذب وزور. وإذاك كان اليهود يعني يمنون كفار قريش ويقولون لهم إنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المشركين يصدقونهم فزادوهم إغواء. نعم. وقوله تعالى، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعوذ بالله. قل هل أنبئكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي، هل أنبئكم أخبركم، والاستفهام للتقرير، بشر مما ذكرتم، بشر من ذلكم أي من اعتقادكم أنكم خير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثوبة أي جزاء عند الله، من لعنه الله ونعوذ بالله من ذلك وغضب عليه، صفتين عظيمتين يكفيان بالتحذير مما وقع فيه من وقع، وغضب عليه وجعل منهم القردة أي مسخهم إلى قردة، إلى قردة وخ إلى قردة وخنازير. وقال عبد الطاغوت أي من عباد الطواغيت. ثم قال سبحانه وتعالى في تكملتها أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وهذا كله يعني في بيان يعني الباطل الذي ذكره أهل الكتاب للمشركين. وفي هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو دلالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن بعض هذه الأمة قد يعني يضل وقد يتبع اليهود والنصارى وقد يعبد الأصنام. نعم. لأنه قال وعبد الطاغوت، الطاغوت عبادة دون الله. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني يقصد المؤلف بهذا أن السابقين يعني كانوا مشركين، فهؤلاء الذين يعني بهروا بأصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا تعظيما لشأنهم، وهذا من وسائل الشرك نسأل الله السلامة. وذكره في القرآن لا من باب الإقرار وإنما من باب الإخبار فقط، ولا يقول قائل إن الله عز وجل لم يذمه في كتابه، وإنما ذكر أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ولأن هذا قد ورد في النصوص، والقرآن كله بيان للتوحيد والنهي عن الشرك، فهذا بين واضح. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. هنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد لتتبعن، هنا أتى بثلاث مؤكدات، اللام القسم المقدر واللام ونون التوكيد، سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم كما تقدم، والفتح يعني أفصح. من كان قبلكم أي من الأمم قبلكم، حذو القذة بالقذة، المقصود هنا يعني أن الإنسان يكون يتبعهم يفعل كما فعلوا، يفعل كما فعل. والقذة هو ريش السهم، أن السهم ينطلق خلف السهم تماما، والمعنى أنه لتتبعن طريقتهم فتفعلون كل ما فعلوا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار جحر الضب من بين الجحور، وقالوا لأن جحر الضب عجيب وغريب، لأنه يعني ينزل إلى الأسفل، وأيضا لا ينزل على طريقة مستقيمة، وإنما متعرج، يأخذ الضب يحفر قبره حتى يكون متعرج حماية له حتى لا يدخله شيء. وأيضا من عجائب جحر الضب أنه في الغالب يكون عنده حرس، إما حية أو عقارب أو شيء من هذا، فيكون الدخول إليه خطر. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع اليهود والنصارى بدخول جحر الضب يعني تشبيه بليغ شديد في المبالغة والتحذير، لأن اتباعهم مهلك، فإن سلمت من الحيات فإنك لن تسلم من ظلمة الجحر، وإن سلمت من ظلمة الجحر فإنك لن تستطيع الخروج منه، فهو مهلكة، مهلكة عظيمة. ولذلك يحذر المؤمن أشد الحذر أن يشابههم في أي شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخالفهم في أشياء يسيرة أو في نظر الناس، فقال حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، وخالف اليهود والنصارى في حتى في مشيتهم كما تقدم. قال لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أي هؤلاء المقصود بهم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ إن لم يكونوا هم فمن يكونوا؟ فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة فتعبد الأصنام وتتخذهم وتتشبه بهم، وهذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام وتحذير منه، على إشارة منه لأن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه، وتحذير من باب من أمر آخر أو تحذير من وجه آخر أن تفعل فعل اليهود والنصارى. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى أو إن الله زوى لي الأرض، وفي رواية زويت لي الأرض على بناء المجهول، لكن هنا قال زوى لي الأرض، زوى الأرض بمعنى طوى وقربها. وهذه آية من آيات الله عز وجل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأى الأرض قال فرأيت مشارقها ومغاربها، المشرق والمغرب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي ما رأيته منها وما نظرت إليه عندما رفعت لي. وقوله هنا رأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل شمالها وجنوبها، ولذلك وهذا آية من آيات الله عز وجل، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الفتوحات الإسلامية ذهبت شرقا وغربا، ذهبت غربا حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي وتوقفت، وذهبت شرقا حتى بلغت الصين وحدود الصين شرقا. وهذا أيضا من نبوته، من كمال نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بشيء لم يقع. وأما في الشمال والجنوب فإنها لم تتوسع أمته، يعني لم يبلغ ملكها شمالا وجنوبا، إلا اللهم ما كان في عهد الدولة العثمانية، فإن كانت أكثر فتوحاتها في أوروبا في شماله، لكنها لم تبلغ أقصى الشمال. وقوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذه كناية عن فتح فارس والروم، وفارس سماهم الكنز الأحمر لأن أكثر ما كان عندهم الذهب، ولذلك سيقت كنوز كسرى وتاجه إلى عمر رضي الله عنه عندما فتحت بلاد العراق. ولذلك الرافضة يكرهون عمر ويشتمونه شتما لأنه الذي أسقط دولتهم دولة الفرس، ولذلك يكيدون له كيدا لا لأجل أنه عمر بن الخطاب لكن لأنه أسقط تلك الدولة التي كانوا يعني ينظرون أنها هي الدولة الأولى في العالم في ذلك الوقت. والأبيض هو كناية عن كنوز كسرى، ولأنه كان أكثر يعني ما عندهم يعني الفضة ويعني الخرز وما إلى ذلك من المعادن أو الجواهر الثمينة، فكانت كثيرة منه عندهم، ولذلك قال الأبيض، وهو كناية كما تقدم عن ملك كسرى عن ملك الروم. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، أي لا يهلكها جميعا بسنة واحدة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هاتين دعوتين استجيبتا. قال: فيستبيح بيضتهم، وبيضتهم بمعنى جماعتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي لا يهلكهم جميعا أو لا يأتيهم عاهة أو حرب أو يهلكهم، ولذلك هذه الأمة باقية إلى أن تقوم الساعة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله عز وجل لدعوته ألا يسلط عدوا كافرين عليهم فيستبيح بيضتهم، وإن كان سلط عليهم لكن لا يستبيح بيضتهم جميعا. فالتتار من يعني أشهر الحروب أو من تسلط على المسلمين في التاريخ، لم يصلوا أو لم يستبيحوا بيضة المسلمين كلهم، بل إنهم وقفوا على أسوار دمشق ولم يدخلوها ولم يستطيعوا دخولها، وإنما غاية ما فعلوا أنهم دخلوا بغداد. قال: يا محمد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإنما سلط بعضهم على بعض كما جاء. قال: ولو اجتمع عنه عليهم من بأقطارها، أي أقطار الأرض، لو اجتمعوا كلهم. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار مهما شدوا من خيلهم ورجلهم وأنواع أسلحتهم فإنهم لم لا يمكن أن يقضوا على الإسلام ولا يمكن يقضوا على الأمة، لأن هذه الأمة والدين قد حفظه الله سبحانه وتعالى، ولسنا نحن الذي نحفظه، وإنما نحن سبب في يعني نصرة الإسلام وعزته، ونحن مأمورون بذلك. من بأقطارها، أي الدنيا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي أنه يسلط بعض الأمة على بعض، فتقع بينهم الحروب الطاحنة والفتن والفرق وما إلى ذلك مما حصل من وقت مبكر. قال: ويسبي بعضهم بعضا، وهذا أيضا قد حصل. فهذا كله يدل على أن، والشاهد من هذا الحديث، أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، من كان قبلها، وأن يعني سيحصل فيها من الفتن وسيحصل فيها من المحن، فليحذر المؤمن أن يقع في الشرك. قال وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. من أفسد ما يفسد الناس هما أمرين أو طائفتين: طائفة الأئمة المضلين سواء كانوا حكاما أو كانوا علماء، وإذا اجتمع هذين الأمرين عم الفساد. ولذلك ينبغي لأهل العلم أن يكونوا قدوة صالحة، وأن يسعوا إلى تعليم الناس، وأن يكونوا يعني بنائين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وأول ما وقع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قتلت عثمان رضي الله عنه، وقد قال لهم، قال عثمان رضي الله عنه للقتلة: والله لئن قتلتموني لن يرفع السيف عن الأمة أبدا. ومنذ قتل عثمان رضي الله عنه إلى يوم هذا والأمة تتقاتل، والأمة تقاتل، وحصل قتال عظيم في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقع بين المؤمنين مقتلتين عظيمتين، بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. فقتل وصع القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا، والمسلمون يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، وذلك عرف عدوهم هذه القضية فسلط بعضهم على بعض، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين هذا، وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان. هذا الشاهد من الحديث أن هذه الأمة ستقع في الشرك، سيقع فيها فتن، سيقع فيها خلافات، سيقع فيها أيضا شرك بالله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الشرك، قال حتى تعبد فئام، فئام الطوائف من أمتي الأوثان، وقد وقع ذلك في الأزمنة كثيرة، ومنها زمن الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه كان الناس يعبدون الأصنام، وما زال كثير بعض المسلمين يعبدوا القبور، يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أن النبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. قوله 30 كلهم كذابون 30، هل العدد هنا مقصود أم أنه للتكثير؟ طبعا لو تتبعنا المدعين للنبوة لوجدنا أنهم أكثر من 30، لكن يجاب عن ذلك بأن يقال الذين ظهر أمرهم واشتهر أمرهم يعني 30 كذابا أو 30 مدعين للنبوة، وأما المدعين للنبوة فهم كثير، وكل يوم يطلع لنا واحد ويخرج لنا واحد يدعي أنه نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضلهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، طبعا هذا فيه بشارة، يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن والمحن وذكر أن المنأمة ستقع في الشرك يعني طمأنهم بأن هناك طائفة مؤمنة منصورة على الحق فكن منهم، قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهذه الأمة أو هذه الطائفة ستبقى إلى يوم القيامة. نعم. رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة. الأولى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الثانية قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، تفسير آية الكهف. الثالثة تفسير آية الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضوع؟ هل هو اعتقاد قلب أم هو موافقته أصحابها مع بعضها ومعرفة بطلانها؟ يعني يقول المؤلف هنا أن الطاغوت هو يعني محبة قلب واعتقاد قلب مع موافقة أصحابها، هذه هي عبادة الطاغوت. أما لو أجبر الإنسان مع بغضها فإن هذا ليست عبادة. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة الكفار الذين يعرفون كفرهم. نعم. وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذا في هذه الأمة كما تقرر في هذا في حديث أبي سعيد. نعم. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. لذلك لا يغتر الإنسان بكل مدعي، أنه قد يدعي دعوة باطلة ظاهرة جلية فيتبعه فيحذر، ومن ذلك النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتيان إلى الدجال: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، فإن الإنسان يأتي إليه موقنا بكفره وكذبه فيؤمن به. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول،